موقع رقم آل حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه الحلقة 21 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وتعتبر الحلقة 23 إن شاء الله في متشابهات سورة المائدة. ونبدأ من الآية 56 من سورة المائدة، الآية رقم 56 من سورة المائدة، وهي موجودة عندكم في الكتاب في البند رقم 206، البند رقم 206. قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. جاء في نهاية الآية: فإن حزب الله هم الغالبون. وجاءت في آية أخرى في نهاية الآية أيضا: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون، يعني جاء قوله تعالى حزب الله هم في أيتين، في أيتين جاء في نهاية الآية كل منهما حزب الله هم. الأولانية هم الغالبون اللي هي في سورة المائدة في الآية رقم 56، وفي الآية الأخرى ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهي في الآية رقم 22 من سورة المجادلة، في الآية رقم 22 من سورة المجادلة. وبيحدث لبس عند البعض في نهاية الآية، فربما جاء في الآية المائدة فقال فإن حزب الله هم المفلحون، ولكن الحقيقة فإن حزب الله هم الغالبون. وعلشان لا يحدث هذا اللبس، لو نظرنا إلى سياق كل آية منهما نجد أن في سورة المائدة الآيات اللي قبل هذه الآية من أول الآية رقم 54 هنلاقي الآيات بتتكلم عن الذين يحبهم الله ويحبونه ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كل هذه المعاني جاءت في الآيات السابقة لها، وجاء فيها ويجاهدون في سبيل الله. فهؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر والغلبة، وقال في هذه الآية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لأن فيها جهاد في سبيل الله يبقى هم لهم الغلبة، فهؤلاء حزب الله هم الغالبون. أما لو نظرنا لسياق الآية الأخرى التي في سورة المجادلة هنجد أن برضو الآية بتتحدث عن الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وقال فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فطبعا هذا هو الفلاح، يعني ما يعني لا نجد فلاح أكثر من هذا، أن الله سبحانه وتعالى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى نختم الآية: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا هو الفلاح الحقيقي. وليس هنا لم يذكر الجهاد في سبيل الله، ولكن ذكر من في قلوبهم الإيمان والذي أيدهم الله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى نهاية الآية: ألا إن حزب الله هم المفلحون، عشان لا يحدث لبس بين الآيتين. بعد كده هنجد إن شاء الله في هذه الحلقة معظم الآيات التي سنتحدث عنها اليوم هي سبقت لنا في مواضع أخرى، سبقت لنا ذكرها في مواضع أخرى، ولذلك سنمر عليها مرور سريع ونذكر بها ونذكر موضعها علشان ممكن أي حد عايز يرجع لها يرجع لها. الآية رقم 60 من سورة المائدة، الآية رقم 60: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من إيه؟ من ذلك. وقلنا لما كنا ذكرنا مثل هذه الآيات في سورة آل عمران الذي جاء فيها قل أأنبئكم بخير من ذلكم، وقلنا المواضع إيه اللي بيجي فيها بخير من ذلكم، والمواضع اللي بيجي فيها بشر من ذلكم أو بشر من ذلك، ويعني ممكن ان احنا نرجع لها. لكن عموما جاءت بخير من ذلكم فقط في سورة آل عمران، بخير من ذلكم الوحيدة اللي جاء فيها بخير في سورة آل عمران. والايتين التانيين اللي هم قل هل انبئكم بشر من ذلك، من ذلك في المائدة، وهي الوحيدة اللي جاء فيها من ذلك، اما في باقي المواضع من ذلكم. وأما سورة الحج قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، ويمكن رجع للتفصيل العلامات موجودة في سورة آل عمران. كذلك الآية رقم 61 من سورة آل عمران برضو كنا ذكرناها في البند رقم 18 مع الآية رقم 33 من سورة البقرة، والتي جاء في ختامها والله أعلم بما كانوا يكتمون، وأن هي الوحيدة في القرآن التي جاء فيها بما كانوا يكتمون، بما كانوا يكتمون. وأن لو نظرنا إلى سياق الآية نلاقي الأفعال كلها التي جاءت في هذه الآية في أفعال في الماضي، ولذلك جاء فيها الله أعلم بما كانوا يكتمون، وممكن أروى إليها أيضا. وكذلك الآية رقم 64 والتي جاء فيها وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أظن دي ذكرناها في الحلقة السابقة مباشرة على طول الحلقة السابقة، وذكرنا إن جاءت في ثلاث مواضع في سورة المائدة، وقلنا ان العداوة والبغضاء جاءت في سورة المائدة في ثلاث مواضع وكلها بالنصب، العداوة والبغضاء، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فجاءت في ثلاث مواضع في سورة المائدة وذكرناها في الحلقة السابقة، وجاءت مرة رابعة فقط في سورة الممتحنة، وهي جاءت بالرفع، جاءت بالرفع في سورة الممتحنة، وهي المرة الوحيدة التي جاءت بالرفع، وهي المرة الرابعة في القرآن كله اللي جاء فيها العداوة والبغضاء أو العداوة والبغضاء. بعد ذلك الآية رقم 65، الآية رقم 65 من سورة المائدة، الآية رقم 65 من سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب، جاءت في آية أخرى ولو أن برضو أهل، بس أهل القرى اللي هي في الآية رقم 96 في سورة الأعراف، يبقى في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب، وفي سورة الأعراف الآية 96 ولو أن أهل القرى والاثنين جاء فيهم آمنوا واتقوا. الاثنين بعد كده جاء فيهم ايه؟ آمنوا واتقوا. لو نظرنا في سورة المائدة نجد ان في سورة المائدة يعني يكسر الحديث فيها عن اهل الكتاب، يعني يكسر الحديث فيها عن اليهود والنصارى عن اهل الكتاب. فجاءت الآية رقم 65 ولو ان اهل الكتاب، ولو ان اهل الكتاب. ولكن في سورة الاعراف نجد ان الآية بتتحدث للسورة دايما فيها حديث عن اهل القرى، وجاء فيها كذلك آية وما أرسلنا في قرية من نبي، فبتتحدث عن أهل القرى وعن بني إسرائيل وعن المن والسلوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم وإذ استسقى موسى لقومه. فكل كل الآية السورة بتتكلم عن أهل القرى وعن الأكل والشرب، فجاء فيها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. وجاء بعدها لفتحنا عليهم بركات من، لان اهل القرى عايزين ايه؟ عايزين الاكل والشرب، وان ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليهم بالنعم والبركات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اما في سورة المائدة ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا، طبعا بالنسبة لأهل الكتاب يعني الذين أنزل عليهم الكتب السماوية، فالواجب عليهم أنهم يؤمنوا بهذه الكتب، وعندما يؤمنوا بهذه الكتب ربنا سبحانه يؤمنوا بهذه الكتب ويتقوا ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنهم سيئاتهم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. الآية 67 من سورة المائدة، الآية 67 من سورة المائدة يمكن نكون تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، وهي جاء في أولها يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بالنسبة لهذه الآية قلنا ان يا ايها الرسول لم ياتي في القران كله نداء الى النبي صلى الله عليه وسلم بصفه الرسول، نقول يا ايها الرسول الا في سوره المائده، لم ياتي يا ايها الرسول الا في سوره المائده، وجاءت في ايتين، جاءت في ايتين، وكل ايه منهما بدايه ربع، كل ايه منهما بدايه ربع. الآية الأولانية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اللي هي الآية 41، والآية الثانية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وهي الآية اللي معنا اللي هي 67، وكنا ذكرنا هذا الموضوع في الحلقة السابقة. ولكن احنا بنزيد اليوم في هذه الآية موضوع آخر، وهو عندما ننتهي من هذه الآية، دي من ضمن الآيات اللي قلت لكم ان ممكن يتوقف عندها القارئ ويبقى عايز رابط بينها وبين الآية التالية، لان بيحصل ان هو ما بيقدرش يعني يتذكر الآية التالية. ودي طبعا من الخبرة مع الاخوة والاخوات اللي بيسمعوا، بنيجي في الغالب يعني بيجوا عند هذه الآية ويتوقف او تتوقف علشان تتذكر الآية التالية. ولكن احنا بنحط رابط بين هذه الآية والآية التالية لها، بنقول ان جاء في هذه الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك من ربك. فاول ما بنقرأ هذه الآية ونشوف يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك من ربك، فبقول ماذا يبلغ؟ ماذا امره الله سبحانه وتعالى ان يبلغه للناس؟ يقول لهم ايه؟ يقول لهم ايه ويبلغ ايه؟ نلاقي الآية اللي بعديها بتقول قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. فهنا لما بنقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، على طول طب الرسول هيبلغ يقول ايه؟ قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. تذكروا هذا الكلام واربطوا هذه الآية بالآية التي تليها بهذا الرابط، ولما تلاقوا أحد من أولادكم أو من تلاميذكم يعني بيتوقف عند هذه الآية أعطوه هذا الرابط علشان يتذكره إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 69 في سورة المائدة. الآية رقم 69 من سورة المائدة جاء فيها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. وكنا ذكرنا قبل كده هذه الآية في معرض الحديث في سورة البقرة عندما في البند رقم 31 لما جاءت هذه الآية في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. قلنا لم تقدم النصارى على الصابئين في مثل هذه الآيات إلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. قلنا اليهود والنصارى يعني لم تأتي اليهود وبعدين النصارى على طول في مثل هذه الآيات إلا في سورة البقرة، لأنها أول موضع ترد فيه مثل هذه الآيات: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. أما في باقي المواضع تؤخر كلمة النصارى، تؤخر كلمة النصارى، وهم في موضعين تانيين اللي هي في سورة المائدة الآية 69 اللي معانا وفي سورة الحج. ولكن لما تأتي الصابئون في سورة المائدة اللي هي مرفوعة والصابئون وبعدين والنصارى طبعا بتؤخر برضه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، دي في سورة المائدة. أما في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا، لكن نقول إيه بقى؟ والصابئين والنصارى. والصابئين والنصارى عموما زيادة معلومة في هذه الآيات في البند رقم 31 في الكتاب وفي الحلقة في سورة البقرة البند رقم 31. بعد ذلك برضو الآية رقم 70 في سورة المائدة برضو كانت وردت علينا قبل ذلك في سورة البقرة وسورة آل عمران: لقد أخذنا، الآية رقم 70: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. وبرضو وردت عندنا قبل كده برضو في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقلنا إن كل ما يأتي في مثل هذا السياق بالنسبة لسورة البقرة هنلاقيه: وإذ أخذنا، يبقى في سورة البقرة كلها وإذ أخذنا في كل المواضع. أما في سورة آل عمران يأتي السياق إيه؟ وإذ أخذ الله، يأتي سياق وإذ أخذ الله. أما في سورة المائدة فجاءت مرتين: مرة لما تكون في بداية ربع ولقد أخذ الله في حرف الواو وفي لفظ الجلالة لما تبقى تبتدي في بداية ربع: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. والموضع الثاني في سورة المائدة اللي هو في الآية رقم 70 اللي معانا: لقد أخذنا، ما فيهاش لفظ جلالة وما فيهاش حرف الواو، اللي هو ده في منتصف الربع أو أعتقد الربع السادس: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. عموما مذكورة في البند رقم 32، ودي إعادة للتثبيت إن شاء الله. الآية رقم 76 يمكن ما مرتش علينا قبل ذلك، الآية رقم 76 جاء فيها: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فيها موضعين، فيها مسألتين. فيها المسألة الأولى اللي هي في بداية الآية: قل أتعبدون من دون الله، يحصل لبس مع ما ورد في آية سورة الأنبياء الآية رقم 66 في سورة الأنبياء. الآية رقم 66 في سورة الأنبياء جاء فيها قال أفتعبدون من دون الله ما لا برضو ما لا. يبقى في سورة المائدة قل أتعبدون من دون الله، وفي سورة الأنبياء قال أفتعبدون من دون الله. وكنا قلنا على بعض الصور اللي بتأتي في المتشابهات بعض الصور، وقلنا ان من ضمن هذه الصور ان بيجي في اول موضع في القرآن بآية معينة، وبعد كده لما بيقول بزيادة ترتيب الصور بيزاد في الآية. يعني لما تيجي اول مرة، لما جاءت اول مرة هنا في سورة المائدة قل أتعبدون، بعد كده بزيادة ترتيب الصور جاء في الصور اللي بعد كده في سورة الأنبياء قل، بقت أصبحت إيه؟ قال، يبقى فيها زيادة قل. أما في الأنبياء قال، دي علشان تذكرة بس، علشان وعلامة عشان نتذكر. يبقى أول مرة قل، وتاني مرة لما جاء في سورة الأنبياء قال، وبرضو قل معها إيه؟ أتعبدون. اما في سورة الانبياء برضو فيها زيادة، يبقى قال افتعبدون، فيها الفاء زيادة، يبقى قل اتعبدون من دون الله في سورة المائدة بالزيادة في ترتيب السور زيادة في الاية قال افتعبدون من دون الله. كذلك لو استكملنا الاية بتاع سورة المائدة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ايه؟ ضرا ولا نفع، ضرا ولا نفع. يبقى جاء الضر الاول في سورة المائدة ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، اما في سورة الانبياء في الاية 66 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، علشان برضو علامة وعشان نتذكرها بنقول ان طبعا الانبياء لا يأتوا الا بالنفع، الانبياء وبيبلغوا الناس بما ينفعهم، فنلاقي ان في سورة الانبياء تقدم النفع على الضر، ونتذكرها بان الانبياء بيأتوا بما ينفع الناس. يبقى قال افتعبدون من دون الله، يبقى نقدم النفع، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. يبقى دي المسألتين الموجودين في الآيتين اللي احنا ذكرناهم ان شاء الله. بعد كده الآية رقم 86 من سورة المائدة طبعا ذكرناها عدة مرات، ويمكن جاءت برضو في الامتحان السابق اللي هي الآية 86 من سورة المائدة، جاءت في الامتحان اللي قبل كده، وجاء فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكرنا المواضع اللي بيأتي فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا في كام موضع في القرآن، وبيأتي بعدها ماذا يأتي بعدها؟ أولئك ولا فأولئك، وايه الاكثر انتشارا والاقل انتشارا؟ انا بذكركم والاقل انتشارا فاولئك، وايه هي المواضع اللي جاء فيها في اقل انتشارا، وممكن ان احنا وفي سورة المائدة بيجي بعدها ايه؟ اولئك اصحاب الجحيم في الموضعين، وممكن ان احنا نرجع للبند رقم 20 في الكتاب وهي الاية رقم 39 من سورة البقرة ومسجلة عندكم في التسجيل ان شاء الله، وكنا يعني شرحناها بالتفصيل. بعد كده الآية رقم 88 من سورة المائدة، ودي يمكن لم تذكر قبل ذلك، الآية رقم 88 في سورة المائدة وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نلاقي إن ورد قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله، وجاء بعد مما رزقكم الله حلالا طيبا، لأن في آية برضو جاءت في نفس السياق اللي هي الآية رقم 114 من سورة النحل. الآية رقم 114 من سورة النحل جاء فيها إيه؟ فكلوا، بس هي بدأت بالفاء يعني في سورة المائدة وكلوا، أما في سورة النحل فكلوا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لو نلاحظ ان الايتين كلوا مما رزقكم الله جاء بعدها ايه؟ حلالا طيبا. يبقى بعد الاكل من الرزق الله بيجي دايما ايه؟ حلالا طيبا. وهذه هي الاكثر انتشارا، الاكثر انتشارا، ان بعد ما قلنا وكلوا مما رزقكم الله يجي بعدها حلالا طيبا في المائدة وفي سورة النحل. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، دي مرتين. طب ليه بنقول الاكثر انتشارا؟ لانها جاءت مرة اخرى برضو الاكل مما رزقكم الله ولم يرد فيها حلالا طيبا، وده اللي بيحصل فيها لبس، ولكنها الاكثر الاقل انتشار. يعني ايه الاقل انتشار؟ يبقى جاءت كم مرة؟ اذا كنت بقول ديت جاءت مرتين ودي الاكثر انتشارا، يبقى الاقل انتشارا جاءت طبعا مرة واحدة. جاءت فين؟ عايزين نتذكر مع بعض فين. كلوا مما رزقكم الله ولم يرد بعدها حلالا طيبا، في سورة الانعام، في سورة الانعام الاية رقم 142، الاية رقم 142 من سورة الايه؟ الانعام. الاية رقم 142 من سورة الانعام، وهي الآية برضو هنلاقي ان في اولها ذكر كلمة الانعام، ومن الانعام حمولة وفرشة. يبقى نتذكر انها في سورة الانعام، والآية اللي هي فيها ومن الانعام، ومن الانعام حمولة وفرشة، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يبقى لا، الآية لم يذكر فيها حلالا طيبا. يبقى ما حدش يقول ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، لا، هنا في الموضع ده لم يرد فيها حلالا طيبا، وده الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه كلوا مما رزقكم الله ولم يذكر فيها حلالا طيبا، ولكن جاء فيها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى جاءت مرتين، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا في المائدة وفي البحر، أما في سورة الأنعام كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إيه؟ مبين. بعد كده الآية رقم 92 في سورة المائدة، 92 سورة المائدة، هي طبعا مرت علينا قبل كده عدة مرات، ولكن فيها زيادة لم تذكر قبل ذلك. اللي ذكر قبل ذلك اللي هي موضوع وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والصور التي جاءت فيها بالنسبة للأمر بطاعة الله وطاعة الرسول. هنا جاء في الآية رقم 92 من سورة المائدة، ما هي الصورة التي جاءت عليها في هذه الآية؟ جاءت الصورة على هذا النسق، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقلنا أن الصور اللي بترد في هذا السياق أن بيجي في سورة آل عمران، يكون السياق إيه؟ في سورة آل عمران أطيعوا الله والرسول، معطوف عليها كلمة والرسول، وأطيعوا الله والرسول، أو قل أطيعوا الله برضو والرسول. يبقى في سورة آل عمران جاءت مرة وأطيعوا الله والرسول، وجاءت مرة أخرى قل أطيعوا الله والرسول. يبقى دايما في آل عمران الله والرسول، الأمر بطاعة الله والرسول في سورة آل عمران. أما السورة الأخرى اللي هي أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، قلنا ان كل ما جاء في الانفال كل ما جاء في الانفال اطيعوا الله ورسوله في عدة مواضع في سورة الانفال، ولكن زادت عليها موضع واحد في سورة المجادلة، في سورة المجادلة برضو اطيعوا الله ورسوله. السورة الثالثة في مثل هذا النسق اللي هو بقى انتشرت في القرآن الكريم في مواضع الأكثر انتشارا اللي هي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من ضمنهم طبعا جاءت مرة فيها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله اللي هي في سورة ايه احنا قلناها بجد في سورة النور اللي هي جاءت فيها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكن يبقى في سورة المائدة هي من ضمن المواضع اللي فيها بقى ايه اللي هي الاكثر انتشارا اللي جاء فيها واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ليه؟ لانها ليست سورة آل عمران وليس سورة المجادلة وليست سورة الانفال، يبقى في باقي المواضع قلنا في القرآن واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ولكن احنا بس بنحب ننوه ان هي دي الآية الوحيدة اللي جاء فيها واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، يبقى خلي بالك احذر احذري احذري ان عندما تقرأي في سورة المائدة احذري من في سورة المائدة لا تنسي واحذري ان ايه ان فيها سورة وايه واحذروا واطيعوا الله واطيعوا الرسول. دايما لما بيجي واطيعوا الله واطيعوا الرسول او اطيعوا الله ورسوله او اي حاجة او قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فيها بيجي بعديها ايه فان توليتم او بيجي بعديها على طول فان تولوا، يبقى ده واحنا شرحنا امتى بيجي فان توليتم وامتى بيجي فان تولوا، واعطينا علامة واضحة تماما لهذا الموضوع امتى بعد اطيعوا الله واطيعوا الرسول او اطيعوا الله ورسوله بيجي بعديها فإن توليتم أو بعديها فإن تولوا، وعطينا العلامة وممكن نرجع لهذه العلامة لأنها علامة مهمة جدا. ولكن المرة الوحيدة اللي ما جاش بعديها على طول فإن توليتم جاء فيها فاصل واحذروا وأطيعوا الله اللي هي الآية 92 في سورة المائدة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا برضو فإن توليتم، بس بعديها فإن توليتم فاعلموا، يبقى لم ترد واحذروا واعلموا إلا في سورة المائدة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يبقى دي فيها زيادة لم ترد في باقي المواضع في هذا السياق. بعد ذلك الآية رقم 104 الآية رقم 104 من سورة المائدة، وبرضو ذكرت قبل ذلك وقلنا ان سورة المائدة كل المواضع اللي بنقولها مرت علينا يا اما في سورة البقرة يا اما في سورة آل عمران يا اما في سورة النساء، والحمد لله ذكرنا ولكن احنا بنعيد للإفادة وعلشان نستكمل ما بقي في سورة المائدة. الآية رقم 104 من سورة المائدة قلنا مرت علينا قبل ذلك، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقلنا قبل كده في سورة البقرة إن وإذا قيل لهم جاءت على نسقين، يا إما وإذا قيل لهم تعالوا أو وإذا قيل لهم اتبعوا، وقلنا المواضع اللي جاء فيها وإذا قيل لهم اتبعوا وإنها مرتين في البقرة ولقمان، وفيها قلنا حرف القاف وإذا قيل لهم اتبعوا في البقرة وسورة لقمان، لكن في موضعين تانيين وإذا قيل لهم تعالوا فين بقى؟ قلنا في النساء والمائدة، يبقى في النساء والمائدة وإذا قيل لهم إيه تعالوا. وبعدين قلنا برضو المواضع اللي بيجيها أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. يعني لا يعقلون شيئا دي طبعا في سورة البقرة، أما هنا في سورة المائدة أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. أما في سورة لقمان قلنا فيها الوحيدة اللي جاء فيها إيه، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يبقى نعرف هذه المواضع. وطبعا فيها برضو في سورة البقرة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وقلنا دي الوحيدة. لكن هنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نرجع لبقية التفصيل في هذا الموضوع في البند رقم 72 في الكتاب، متفصل البند رقم 72 في الكتاب، وموجود التسجيل في سورة البقرة. بعد ذلك يعني في آيات اللي هي قبل كده برضو ذكرناها بالنسبة للآية 109 في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة المائدة الآية رقم 109 والآية 116. الآية 109 في سورة المائدة ومعها الآية رقم 116 في سورة المائدة أيضا. وقلنا ان هما الاثنين في الربع الاخير من سورة المائدة، وقلنا ان هما في الربع اللي جاء فيها يوم يجمع الله الرسل اللي هو في اخر ربع في سورة المائدة، وجاء في موضعين في الربع انك انت علام الغيوب، انك انت علام الغيوب، ولم يأتي في القرآن انك انت علام الغيوب الا في سورة المائدة فقط، وفي الربع الاخير من سورة المائدة. وان الاولانية في الاية رقم 109 جاءت على لسان الرسل يوم القيامة، ودي من مشاهد قلنا يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل، يبقى دي في الاولانية جاءت على لسان الرسل يوم القيامة. والثانية انك انت علام الغيوب جاءت على لسان عيسى عليه السلام برضو في نفس الربع. وقلنا ان لم يأتي انك انت العليم الحكيم، انك انت العليم الحكيم الا على لسان المائدة، ودي اللي جاءت اول مرة في القرآن في سورة البقرة، ودي قلنا برضو انها مما اختصت به سورة البقرة. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللي هي الآية اللي في سورة البقرة على لسان الملائكة، وقلنا إنها لم ترد إلا مرة واحدة إنك أنت العليم الحكيم. ولكن كنا فصلنا في هذا الموضوع موضوع آخر، متى يرد العليم الحكيم أو عليم حكيم، ومتى يرد حكيم عليم، يعني متى يقدم العليم ومتى يقدم الحكيم. وكنا قلنا ما هي الأكثر انتشارا وما هي الأقل انتشارا، وقد ذكرنا أن الأقل انتشارا اللي هو اللي احنا المفروض ان احنا نعرفه ونحفظه، لأنها مواضع بتبقى سهلة الأقل انتشارا، علشان نبقى عارفين ان باقي القرآن وهي الأكثر انتشارا العكس، يبقى ما نخطأش وما يحصلش عندنا لبس. وقلنا ان الاقل انتشارا لما يقدم الحكيم على العليم، وهي جاءت في خمس صور فقط، خمس صور، هي سبع مواضع، لكن انا بالنسبة لي هنقول انها في خمس صور فقط علشان نقدر نثبت. ليه؟ لان الموضع الاولاني اللي جاء في سورة الانعام جاءت في ثلاث مواضع، لكن كلها حكيم عليم، فخلاص يبقى ادي اول، نقول اول سورة يجي فيها الحكيم العليم او حكيم عليم اللي هي في سورة الانعام. يبقى لما نقرأ في سورة الانعام يبقى كل ما جاء في سورة الأنعام حكيم عليم. كل ما جاء وهي في ثلاث مواضع في سورة الأنعام، يبقى كل ما جاء في سورة الأنعام حكيم عليم، يبقى ما يحصلش فيها لبس. وبعد كده المواضع اللي هنذكرها بعد كده أسماء الصور لم ترد في هذه الصور إلا في موضع واحد فما يحصلش عندنا لبس، وكلها حكيم عليم. الآية رقم 25 من سورة الحجر، الآية رقم 25 من سورة الحجر، وإن ربك هو يحشرهم إنه إيه؟ إنه حكيم عليم. سورة النمل، الآية رقم 6، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، برضو حكيم عليم. الآية رقم 84 من سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وآخر موضع الآية رقم 30، الآية رقم 30 من سورة الذاريات، الآية رقم 30 من سورة الذاريات، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فلما نعرف هذه المواضع اللي جاء فيها الأقل انتشارا الحكيم العليم أو حكيم عليم، يبقى باقي القرآن كله عليم حكيم أو العليم الحكيم. بعد ذلك الآية رقم 119 هي آخر آية عندنا، وهي آخر ما جاء في سورة المائدة، الآية رقم 119 في سورة المائدة، وأعتقد أن احنا لم نذكرها قبل ذلك، هو موضوع جديد يعني. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ماذا في هذه الآية؟ أولا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كم مرة جاءت في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ولا أذكر المواضع التي جاء فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه علشان أقول إن جاءت كم مرة في القرآن، ولكن لسبب آخر سأوضحه إن شاء الله. الأول نشوف المواضع التي جاء فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ونسق الآية في كل مرة. أول مرة طبعا اللي قلنا عليها سورة المائدة الآية رقم 119 جاء فيها لهم جنات تجري من تحتها. نخلي بالنا بس من نسق الآيات عشان أنا عايز أحدد موضوع مهم في هذا الموضوع. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده أول موضع جاء فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعد كده الآية رقم 100، الآية رقم 100 في سورة التوبة جاء فيها والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الموضع الثالث في سورة المجادلة، ويمكن كنا ذكرناها في الحلقة دي برضو، سورة المجادلة الآية رقم 22 جاء فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. الموضع الأخير في سورة البينة الآية رقم 8، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى رضي الله عنهم ورضوا عنه جاءت في أربع صور في الأربع آيات التي ذكرنا. طب عايزين نقول ايه بقى تاني؟ عايزين نقول ما هو ارتباط خالدين فيها ابدا برضي الله عنهم ورضوا عنه، خالدين فيها مع رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجدت بقى ان لما يذكر في الآية رضي الله عنه ورضوا عنه يأتي معها سواء قبلها او بعدها خالدين فيها ابدا. كل الآيات لما نقول رضي الله عنه ورضوا عنه هنلاقي فيها خالدين فيها ابدا ما عدا في آية واحدة. ليه؟ لان انا بشوف ان بيحصل فيها لبس. واللي هي الآية بتاع سورة المجادلة الآية رقم 22 دي الوحيدة من ضمن هذه الآيات اللي موجود فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ولم يأتي فيها أبدا. ولكن جاء فيها خالدين فيها بدون أبدا. يبقى دي علامة من ضمن العلامات اللي بقولها لك ان في سورة المجادلة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. لان بيحصل فيها نفس معها مثلا سورة البينة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ايه ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى لما يكون في الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه في الاربع آيات اللي قلناها يبقى دي من ضمن المواضع اللي بيأتي فيها خالدين فيها ابدا ما عدا نحضر في سورة المجادلة ليس فيها ابدا ولكن خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويبقى دي برضو يعني علشان تذكرة لا يحدث لبس عندنا في مع هذه الآيات ان شاء الله. وبذلك وبفضل الله سبحانه وتعالى نكون قد انتهينا من المتشابهات حتى سورة الايه حتى نهاية سورة المائدة. والله المستعان بعد ذلك على متشابهات سورة الانعام وسورة الاعراف لانها فيهم يعني لان السورتين فيهما متشابهات كثيرة جدا ويمكن يعني فيها صعوبة شوية وبيحصل فيها لبس كثير. والله المستعان ان احنا يعني نقدر ان شاء الله نبسط ما جاء في هذه الصور من متشابهات وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على هذا وان يتقبل منا ويتقبل منكم اجمعين ويجعل ما نقول في ميزان حسناتنا اجمعين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالفضل.